انا متاكد انه هذا جيمر لانه حقون كيندم هارتس دائما لما يكونوا يلعبون كيندم هارتس لازم يعلمون الناس كلهم ان هي افضل لعبه ودائما فن اختيار سبيسيفيك ها اي الواحد لو ما كان جيمر ما يختارها. عجبني كلامه من جد ما ادري ليش كذا دائما نحب نتكلم عنها حلابة. فولية لان النوستالجيه مره حلابة. تعيشها مع طفولتك اتمنى تعجبك حس بس القصه والله حترفع ضغطك شخصيه صورة حيرفع ضغطك متكت بيرفع مره سيء سيء صورة مره سيء صورة بس سايد كاركترز اللي معاه جيدين راكسس راكسس رهيب اي راكسس رهيب راكسس كيف ايش لا يعني اسمك كي بليد واتش شباب كثير والله الحلال انت ترى تحس بنفسك ترى تتكلم عن كينغدم هارتس تتكلم كثير مين راكسس راكسس ما هو الثاني حق صورة صح والله انه ودي حق صورة خلاص خلاص كمل ما حقول انس انس انس زياد انس حرق علي كمان شيء في نير وانا اتذكر دخلت ما هو حرق قلت لك من وقتها ما هو المال دخل في القصه ما يدخل في القصه بس انا كنت مستعدني يكون في القصه ايوه خلاص هو مشكله تعرف لما تحرق الواحد بعدين تحاول ترجعه وتحرق عليه اكثر انت ما عليك ابو حرق زي هذاك اللي قال حق ذاك الهولك في افنجرز لما قال wait until you see the next movie everybody die not everyone خلاص هذه حركة أسطورية لا لا not everyone أنا زي كذا حسيت لا إيميت ترى موجود أو لا دحين إيش أقوله لو قلت له إنه ما له دخل في القصة بحرق عليه أكثر إيه لا لا قصة خلاص حسكت أنا من يوم قاعد أتذكر كوستير كانون بس كان أفضل شيء يلا كويس إنك استمتعت نير أقول لك لعبة السنة 2017 والله لعبة عظيمة والله لعبة عظيمة تثبت لك كيف انه القصه مهمه في الالعاب لان في ناس يقول لك مو لازم القصه مهمه القصه جيم بلاي مهم كيف تقول لي لا جيم بلاي بس يكفي اي في ناس كذا يقول جيم بلاي بس عشان زي كذا شويه منضايق من الدن رينج عشان قصتها مره صعب تاخذها ما في كاتسينز تقعد تكلم شخصيات ويشرحوا لك تمللني صراحه شويه القصه جمعوا اكيد 70 تغريده اي مره تمللني ما اشوف في ناس يشوفوها ممتعه وانها طريقه لور زي كذا بس انا ما اشوفها نات يور كاب اوف تي مره في هولو نايت سوت نفس الشيء بس حس صبطته اكثر هولو نايت كنت لما تروح منطقه وتتكلم الشخصيات كذا مع الجو الميوزك والارت تحس كذا كانوا في ناس هنا من جد زمان نو يشرح يقول إيه. كان في زي الحشره كبيره توصلك دائما يقول لك اوه زمان كنت اوصل ناس هنا كان في زحمه والناس عايشين هنا رهيبين ايماجين انتو اما إلدن رينج افهم جمله مفيده ذاو ذا ارت ما ادري ايش تارنيش اول لانجويج اوف انجلش وات ذا فوك ايش قاعد يقولون مره صعب مره لغتهم صعبه ايش ايش باقي اصلا العاب السنه جاد اوف وار جاد اوف وار ويا جاد اوف وار واحتمال فور سبوكن ايوه هذا شكله جيد وفان فانسي هذه ما ادري شكله جيد ما لعبت فان فانسي اوريجينز و اتوقع برضو بكل دولي كود بينزلون لعبتهم اكيد السنويه ايش كمان اتوقع بس اكيد في العاب الحين ما مسكر بودكاست اقول سبع العاب لعبه بس انها سنه حتى الان ممتازه سنه الالعاب الاسطوريه يب يوبي سوفت يوبي سوفت اتمنى الموضوع كان انتهى نوعا ما بس انه اي للاسف اي انتهى انا شايف في ناس باقي في تويتر يا شباب اليوم شفت والله واحد قاعد يسفل في عصام مو عصام شو اسمه حق ترو جيمنج كثيرين حقون ترو لا رئيس سامي شو اسمه محمد السامي شو قاعد يسفل فيه تقول لم نرى جهود انه من الاعلام الحقيقي لهذه الحمله ما هذه الحمله مدري راح قال له يبي لا تقوم على مخي انت قناتك تعتبر من اكبر قنوات الالعاب مدري ايش ولا نزلت ولا مقطع واحد يتكلم عن السالفه هذه فهمت والى الان عندك مقطع افضل العاب يبي سوفت في التاريخ فهمت يعني كذا بالله ما نزل الفيديو بسيف ما نزله على حسب علمي يعني يمكن افتي بس انا ما حد نزله الان نرى الان ايش صفاتهم TRUI Gaming شوفوا السالفة ان يوبيسوفت عندهم لعبة اسمها اللعبة Rainbow Six Siege كانوا مسويين بطولة هنا في الشرق الأوسط في دبي طلعوا السبايك الشواذ والله هذا يقتلون هذا مدري ايش هذا مدري ايش وشالوها يعني ألغوا الحفل هو كان حفل في دبي ومشاركة فرق عربية ومن هذا الكلام وشالوها بعد من طالبات انه خايفين على حياتهم ما الى ذلك فالعرب سووا حمله مقاطعه يوبي سوفت المهم فسووا مقاطعه ركز معي ترى عارف السالفه قولها لهم ليش تقول اوه اي بالله اي لما هند... والله مسامح لا بس يصير مجنون يا ابله هو كل نفس السالفه اوه بالله ايوه فسووها و اما ايوه سووها وتأجج الرأي العام صارت كل الشركات كل هنا العرب يتكلموا انه لازم مقاطعة يوبي سوفت من ذا الكلام مدري ايش وبس طلعت بدها هاشتاقات مقاطعة يوبي سوفت فاهم بقيادة ظهر ترو جيمنج صح؟ ايه هي كان بعدين ريباد نزلوا مقطع عن يوبي سوفت وحذفوا امه على طول مصعب لانه مصعب انه مصعب